طيب، جواب الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة على كم من وجه؟ وجه واحد. على كم من وجه الجواب؟ على وجهين. الوجه الأول، لا، الوجه الأول أنه لم يره فصرح بالنفي، وهو قول عائشة وغيرها. طيب، والقول الثاني أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، فظن بعض الناس أن المسألة اختلف فيها إيش؟ الصحابة، وقد اشتهر ذلك، وقد حتى ذكرناه من قبل، لكن عند التأمل والتحقيق نجد أن الصحابة في الحقيقة لم يختلفوا. لماذا لم يختلفوا؟ طيب، ولكن ما الذي نقوله في من قال إنه رآه بفؤاده؟ ماذا نقول في من قال إنه رآه بفؤاده بالنسبة لجواب عائشة أنه لم يره؟ هل خالف قول عائشة؟ لم يخالف قول عائشة. إذن ليس بينهما، بين القولين، فرقا ولا تعارضا، صحيح أم لا؟ طيب، لكن من الناس من جزم أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، إذن رووا عنه إطلاقا بدون تقييد. فالذين يقولون أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه، من هم إذن؟ هل هم المتقدمون الأئمة أم المتأخرون؟ المتأخرون من الأئمة، المتأخرون. أما الأئمة المتقدمون فإنهم يجزمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه ليلة المعراج. هل يمكن الاستدلال بالقرآن على أنه لم يرى ربه؟ لنريه لقد من آيات إيش؟ من آيات ربه الكبرى. ما وجه الدلالة من الآيتين؟ نسيت. يلا عطف. نعم. وهذا استدلال صحيح أم لا؟ هذا استدلال صحيح. طيب، في السنة طيب، لو قال قائل إن هناك أدلة لغوية مستنبطة من أدلة نقلية من القرآن على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فما هي؟ يلا. قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال الإمام في اللغة الإمام ثعلبة أن اللقاء والتحية يفيدان أن الرؤية إيش؟ تثبت الرؤية بماذا؟ باللقاء والتحية، صحيح؟ طيب، هذه مسألة إذا تكلمنا عنها. مسألة الثانية المختلف فيها وهي متعلقة بهذا الباب، يلا صالح. ما هو قول ابن القيم في هذه المسألة؟ قال أن الكفار يرون ربهم، واستدل بالإنسان أن الإنسان يذكر فيه طيب باللقاء. طيب إذا السلف مختلفون في هذه المسألة، منهم من قال أنهم يرونه رؤية عادية، ومنهم من يقولون لا يرونه مطلقا، ومنهم من يقولون يراه المنافقون وغبرة من أهل الكتاب. طيب ومنهم من قال إنهم يرونه لكن ليست رؤية تلذذ ونعيم. طيب المهم أن هذه الأقوال الصحيح منها أنهم لا يرون الله تعالى، والدليل على ذلك قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد استدل مالك والشافعي بهذه الآية وغيرهما أنهم لا يرون الله وأن المؤمنين هم الذين يرونه، وهذا هو الصواب. نعم يرونه في عرصات القيامة، لكن يأتيهم في صورة كما في حديث أبي سعيد. ثم نمشي إذن نمشي. ثم قال رحمه الله فصل القضاء والقدر. هذا الأصل من الأصول العظيمة المتعلقة بالاعتقاد، القضاء والقدر. والقضاء والقدر البحث فيه أو أنه متعلق بأفعال الله عز وجل وربوبيته، متعلق بأفعال الله وربوبيته. ولذلك قال المصنف ومن صفات الله أنه الفعال لما يريد. من صفات الله أنه الفعال لما يريد، لقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. طيب والإيمان بالقدر يتضمن أن نؤمن بأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله عز وجل وقضائه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا شيء لا منازعة فيه بين أهل القبلة جميعا، جميع الطوائف المنتسبة للإسلام لم ينازعوا في هذا، أنه لا يحصل شيء في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. وهذا فيما يتعلق بالحوادث الكونية، أما الخلاف والنزاع الذي نشب بين الناس والخلاف الذي خالفه أو خالف فيه أهل البدع فيما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق بأفعال العباد، هل أفعال العباد حسنها وقبيحها، مباحها ومحرمها، هل هذه الأفعال واقعة بمشيئة الله وإرادته، وهل هي مخلوقة من المخلوقات بمعنى أنها من كسب العبد، أم واقعة أيضا بتقدير الله وقضائه؟ ها هنا الخلاف، وسيأتي إن شاء الله إيضاح هذه المسألة، لأن هذا الباب ليس بابا هينا بل باب عظيم من أبواب أصول الاعتقاد، وقد ظل فيه طوائف وظلوا إن صح التعبير على طرفين ونقيض، يعني على طرفي نقيض، ظلوا على طرفي نقيض. فظل في هذا الباب القدرية وظل فيه الجبرية. أما القدرية فإنهم الذين يقولون بنفي القدر، فالصفة فيهم هنا سلبية، بمعنى يقولون إن العبد مستقل بعمله، إن العبد مستقل بعمله، فلا يقع عمله إلا بمشيئته هو لا بمشيئة الله، لأن الله لا يمكن أن يشاء ويريد ما يفعله العبد من الكفر والمعاصي وغير ذلك. انتبه. وسموا قدرية لأنهم شابهوا المجوس، كما جاء وصفهم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور، والظلمة رمز للشر والنور رمز للخير، فكأنهم جعلوا لهذا العالم خالقين بالنسبة لأفعال العباد. القدرية يعلموا أنهم أنكروا أن يكون العبد مخلوق، أن تكون أفعال العبد مخلوقة وأنها لم تقع إلا بمشيئة الله، أنكروا ذلك. وهل أنكروا أن الحوادث الكونية من أمطار وزلازل وغير ذلك واقعة بغير تقدير الله؟ أجيبوا لا. وقابل القدرية الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبر على كل أعماله ولا خيار له البتة فيها. على كل حال سيأتي مزيد التفصيل في أقوالهم، لكن نبدأ في شرح كلام المؤلف رحمه الله. يقول: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. لا يكون شيء، شيء هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. لا يكون شيء، ويشمل هذا الشيء الصغير والكبير والخير والشر. فالحياة لا تتحقق لإنسان إلا بإرادة الله، والموت كذلك لا يحصل إلا بإرادة الله، والمرض والصحة والفقر والغنى والحرب والسلم والرخاء والشدة، هذا في الدنيا، كذلك في الآخرة الحساب والعقاب والعذاب والنعيم، كل ذلك لا يحصل إلا بإرادة الله. لا يكون شيء إلا بإرادته، فيشمل ما يكون في الدنيا وكذلك في الآخرة. ما الدليل على أنه فعال لما يريد؟ قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. وانظر لمجيء الآية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك خالدين فيها، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. في الدنيا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن لا يحصل شيء كما يقول المؤلف، لا يكون شيء يشمل في الدنيا والآخرة، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئته. قيل إن الإرادة والمشيئة سواء في المعنى، وفرق بينهما بعض أهل العلم، فجعل الإرادة تتضمن إرادة شرعية وكونية قدرية، والمشيئة هي الإرادة الكونية فقط. فهمت؟ يعني أن المشيئة جعلها فيش؟ في الكونية، والإرادة جعلها في الكونية والشرعية، وليس في العالم. يقول: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. إذن لا يخرج شيء عن إرادة الله وسلطانه سبحانه لا يصدر شيء في هذا الكون إلا عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، فما يحصل شيء في هذا الكون إلا لأن الله دبره وقدره وقضاه وشاءه. هذا لابد أن يستقر في قلوبنا. فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء. ويقول هنا: ولا محيد عن القدر المقدور. ولذلك يقال أنه لا حذر من قدر، لا محيد عن القدر المقدور. الشيء الذي قدره الله عز وجل لا يمكن أن يحاد عنه، ولا يفر الإنسان من قضاء الله، لا بد أن يحصل، ولا بد أن يتحقق فيه قضاء الله ومراده أو إرادته ومشيئته. وهذا يجعلنا نستسلم لقضاء الله إذا حل بنا ما نكره، إذا حل بنا ما نكره، وأن نتيقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعونا بشيء لم ينفعونا إلا بشيء قد كتبه الله لنا، ولو اجتمعوا على أن يضرونا بشيء لم يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله علينا، لأنهم رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل شيء مسطور ومقدور. وقوله: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أو ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، لا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، والمراد به اللوح المحفوظ. فإن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، كما خرج ذلك مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذه المقادير المكتوبة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وقبل كتابتها كان الله عز وجل عالما بها. ولذلك أول مرتبة في الإيمان بالقدر مرتبة العلم، ونحن تقدم لنا أن مراتب الإيمان بالقدر كم؟ 4، ولكن سنزيد هذه المرة في الدرس المقبل نتكلم عن مراتب القدر، وأنها 7 كما عدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمرتبة الأولى أن نؤمن بأن الله عالم متصف بصفة العلم الواسع، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو لا وما لو نعم وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأنه علم أحوال العباد وأفعالهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا يعني قبل أن تخلق أنت، علم الله عز وجل أنه سيخلقك في اللحظة الفلانية وستموت في اللحظة الفلانية، وما ستكسبه وما ستعمله. هذا كله كان الله عز وجل عالما به، لأن صفة العلم صفة لازمة ذاتية لا تنفك عن الله، فليست صفة فعلية توجد إذا شاءها، لا، ولا بد أن تفرق بين الصفة الفعلية التي توجد بمشيئة الله إذا شاءها، مثل إيش؟ نزوله إلى السماء الدنيا، هذه صفة إيش؟ فعلية. صفة التعجب صفة فعلية، نعم، وهكذا. أما الصفات الذاتية اللازمة فإنه لم يزل الله تعالى متصفا بها. فهذه هي المرتبة الأولى، مرتبة إيش؟ العلم. يقول: ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم، كيف؟ مش عندك؟ أراد ما العالم فاعله، يعني أن العالم هم كل ما سوى الله عز وجل. أراد ما العالم فاعله، يعني جميع الناس الذين يفعلون ويكتسبون ويجترحون، كل هذه الأفعال وهذه التحركات أرادها الله عز وجل. فإن قلت: كيف يقول المصنف ذلك أراد ما العالم فاعله وفي العالم كفار ومشركون وعصاة يفعلون ما لا يرضيه عز وجل، فكيف نجمع بين ذلك وبين كون الله تعالى أراده؟ ف فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ الآن نرى ونسمع كفرا صريحا وشركا ومعاصيا وما يغضب الله عز وجل ولا يرضيه، لأنه نهى عنه، فكيف ينهى عن أشياء ولا يرضاها فتوجد تلك الأشياء في أرضه ونقول بعد ذلك إنه أرادها؟ فما هو الجواب؟ نقول إن الله تعالى أرادها كونا ولم يردها شرعا. إن الله تعالى أرادها إيش؟ كونا، أرادها أن تكون بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. وكل ما أراده تبارك وتعالى كونا فإنه لا بد أن يقع، بخلاف ما أراده شرعا فإنه قد يريد الشيء شرعا ولا يكون. صحيح؟ كيف ذلك؟ كيف يريد الله الشيء شرعا ولا يكون؟ نقول أراد الله لكافة الناس الإيمان، صحيح أم لا؟ لأنه كلفهم بالإيمان به وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولكن هل آمن جميع الناس؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أفأنت تكره الناس حتى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أراد الله عز وجل من المسلمين أن يصلوا وأن يؤدوا هذه الفريضة، فهل يصلون جميعا؟ أجيبوا لا، فهذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فإنه سبحانه لا يريد شيئا إلا كان، لابد أن يكون. وهذا من حكمة الله تعالى، فهناك أشياء لا يريدها شرعا ويريدها كونا فتكون لحكمة بالغة، حتى يتميز الناس ويتفرق إلى فريقين، مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. فمثلا هنا نقول إنه أراد أن يكون كفر في كونه، يعني في أرضه، وأن يكون معصية وأن يكون شرك. أراده أم لا؟ ها؟ أراده كونا أم شرعا؟ أراده إيش؟ كونا. كيف شرعا؟ لم يرده شرعا قطعا، لقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. قال هنا أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه. شوف، لو عصمهم لما خالفوه، يعني لأنهم لو عصمهم من كل المعاصي ما خالفوا أمره، لكنهم غير معصومين. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. صحيح، ما الدليل على ذلك؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلو شاء جل جلاله أن يجعل جميع من في الأرض موحدا لجعلهم موحدا، ولو شاء يجعلهم الله تعالى على أتقى قلب رجل واحد لكانوا كذلك، لكن بحكمته سبحانه وعدله فرق بينهم. ولذلك قال هنا خلق الخلق وأفعالهم، الدليل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. طيب، وقدر أرزاقهم وآجالهم، قدر أرزاقهم وآجالهم، وهذا التقدير منه ما هو أزلي ومنه ما هو عمري ومنه ما هو سنوي. منه ما هو أزلي، فإن الله عز وجل قدر أرزاق العباد وآجالهم. أولا علم أرزاقهم وآجالهم قبل خلقهم وإيجادهم وإنشائهم، ثم بعد ذلك أمر فكتبت تلك الأمور في اللوح المحفوظ، فهذا تقدير أزلي. التقدير إيش؟ العمري، وذلك إذا تم لكل إنسان في بطن أمه 4 أشهر، يرسل الله عز وجل إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير إيش؟ عمري. التقدير السنوي على رأي طائفة كبيرة من أهل العلم ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، فسميت بذلك من وجوه تسميتها بذلك أن الله تعالى يقدر فيها مقادير العام. نعم. يهدي من يشاء، أنا عندي يهدي من يشاء بيش؟ برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، كما قال الناظم: فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. طيب، من يشاء إيش؟ هداه برحمته، فكل من هداه الله عز وجل فإنما برحمته هداه، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهداية الله عز وجل متحققة للعبد بفضل الله واختياره واصطفائه لهذا العبد دون غيره، ولذلك ينبغي أن نذكر هذه النعمة علينا، وأن أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا قبل نعمة الصحة والأموال والأولاد والأرزاق هي نعمة الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأهل الجنة ماذا يقولون إذا دخلوها؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كذلك من أضله فإنما يضله بحكمته وعدله، لأنه يستحق الضلال، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا يضل شخص ولا يحيد عن الصراط المستقيم ولا يتنكبه إلا عدلا من الله عز وجل في قضائه وقدره، لأن هذا الإنسان لا يستحق الخير ولا يستحق الهداية. قال عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك نرى أن أهل الكفر إذا حشروا وبعثوا وأوقفهم الله عز وجل على النار، من انعدام الخير الذي في قلوبهم، ما أقول من قلته، بل من انعدام الخير الذي في قلوبهم، أنهم لو ردوا إلى هذه الدنيا لعادوا للكفر الذي كانوا عليه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب، ولما احتج المشركون بالقدر سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذلك كذب الذين من قبلهم، فجعل الله تعالى قولهم كذبا، وأنه لا حجة لأحد أو لا حجة لأحد في أن يتعلق بالقضاء والقدر والإرادة والمشيئة في ضلاله أو كفره. طيب، نحن قلنا إنه لا بد من أن نؤمن بالقدر خيره وشره كما ساق المؤلف هذه الآيات. قال هنا، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لكمال سلطانه عز وجل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي العباد يسألون، أما الله لا يسأل عما يفعل. فلا يعترض على ما قضاه الله وقدره. فهل لو قال إنسان: لماذا خلق الله كذا؟ أو لماذا فعل الله كذا؟ يدخل في هذا النهي؟ أم أنه بحسب السؤال؟ نقول بحسب السؤال. فلو قال قائل: لماذا يسلط الله عز وجل المرض على عبده؟ لا بأس، نستطيع أن نجيبه، لكن إذا كان هذا السؤال سؤال اعتراض لا سؤال استكشاف واستفهام، فإنه مردود. ففرق بين الاستكشاف والاستفهام، يريد أن يفهم الحكمة والعلة في تقدير الله سبحانه وتعالى. مثل لو قال قائل: لماذا يسلط الأعداء على المسلمين مثلا؟ ايش نقول؟ هل نجيب ونقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ونتركه هكذا؟ لا، نبين له الحكمة وأن هناك أسبابا. لكن إذا كان السؤال سؤال اعتراض فإنه مردود. كما قلنا يوما لبعض العصاة: توقف عن بيع الخمر، هذا كان في طائرة، لماذا تبيع الخمر؟ هذا محرم عليك. قال: ولماذا يخلقه هو؟ ولماذا يخلق لي شيطانا يوسوس لي؟ ولماذا يخلقني ضعيفا؟ فقلت: أنت تجمع الآن بين إيش؟ بين المعصية وبين الكفر. فيش؟ في اعتراضك على ما قضاء الله وقدره. خلق لك الخمر، الله خلق الخمر صحيح، ليست من مخلوقاته. طيب، فالله خلق الخير وخلق الشر، وأفعاله كلها خير، لكن خلقها ليبتليك، ليتحساها من يتحساها ويبيعها من يبيعها كأمثالك. نعم، فيعاقبه في الآخرة. فبعض الناس هكذا يعترض على كل شيء، فهو يريد أن يحتج على أفعاله بماذا؟ بقدر الله وقضائه. نقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففرق بين سؤال الاستكشاف والاستفهام وسؤال الاعتراض. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر، وذلك هذه الآية نزلت لما تكلم المشركون في القدر، فنزلت هذه الآية: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه الآية ماذا قال فيها علقمة؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض، هذا لا، قال في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال: هو المؤمن الذي يصيبه، هو الرجل الذي يصيبه تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى أو فيصبر ويستسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم في كتاب من قبل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن ننشئها ونخلقها من البرء. وهنا الضمير مختلف في عوده، والصحيح أنه يجوز أن يعود على النفس ويجوز أن يعود على المصيبة نفسها، لقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأ ماذا؟ هل هو من قبل أن نبرأ هذه النفس أنفسكم، أم من قبل أن نبرأ هذه المصيبة من قبل أن نخلقها؟ نقول: يصح أن يعود الضمير على هذا وهذا، وأنه ما من مصيبة تحصل في هذه الأرض إلا في كتاب، يعني في لوح محفوظ مكتوب، من قبل أن يخلق هذه النفس ومن قبل أن تحصل هذه المصيبة. فيصح أن يعود الضمير على الجهتين. حطوا بالكم. ثم قال: وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه، فأفادت الآية الكريمة أن الهداية بإرادة الله ومشيئته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمة في خطبة الحاجة فيقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فكونك مهتد هذا بإرادة الله ومشيئته، فعليك أن تحمد الله صباحا مساء على هذا الفضل العظيم، وأن تسأله أن يثبتك، لأن من الناس من وفقه الله للهداية لكنه لم يثبت، وعمل بأسباب الزيغ والانحراف ولم يحافظ على هذه النعمة، فضل بعد هدى وزاغ بعد ما كان على الحق. وقوله: من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طيب، أولا الآية أفادت أن الهداية هي شرح الصدر للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك لو قال شخص إن فلانا هديه ربي، وهذا الشخص لا يعمل للإسلام أو لا يعمل بأحكام الإسلام، إيش نقول؟ نقول نعم، هو إذا كان مسلما ينتسب للإسلام له نصيب من هذه الهداية، لكن ليست هداية تامة. فالهداية التامة أن يشرح صدره للإسلام. وانظر إلى هذا الفعل، يشرح صدره للإسلام، هذا يقتضي أن يكون صدر هذا الإنسان وقلبه مستسلما استسلاما تاما لدين الله، فهو مذعن منقاد يشرح صدره للإسلام، يفتح هذا الصدر ويوسعه فيجعل الهداية والنور يدخل إليه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء، يجعل صدره ضيقا يضيق بما يسمع عن الله ورسوله وعن الرسل فلا يقبل، كما قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وانظر كيف شبهه فقال: كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. وهذا العلم الحديث أثبت ذلك الآن، أن الإنسان كلما صعد إلى السماء كلما تقلصت رئتاه وقل تنفسه. ولذلك الذين يركبون في المراكب الفضائية، في الصواريخ مثلا التي تصعد وتجوب الجو والفضاء، ايش يلبسون؟ يلبسون أشياء تمكنهم من التنفس. لماذا؟ لأن صدورهم ايش؟ ضيقة. أما الذي ترونه من سباحتهم في هذه المراكب وهذه الأشياء، لأنها زودت وطورت فيسر لهم التنفس فيها، ولا من قبل كانوا يلبسون هذه البدلات وهذه الأشياء، يلبسون هذه الملابس التي تيسر لهم التنفس. ولذلك إذا خرج أحدهم من المركبة مثلا لإصلاح مثلا ساتيليت أو شيء كما نراهم، هل يخرج هكذا ولا يخرج لابسا هذه الأشياء حتى يتمكن من إيش؟ من التنفس. والآية سبقت هذه العلوم التي اكتشفها الإنسان: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. أولا، هل هذا حديث ابن عمر أم حديث عمر؟ هذا حديث عمر بن الخطاب. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. قوله الشاهد هنا القدر خيره وشره. أولا، اعلم أن الخير والشر وصفان ينبغي أن نفهمهما في هذه المسألة. فهل هنا الخير؟ فهل هنا مثلا الشر؟ الشر باعتبار تقدير الله وقضائه، أم باعتبار مقدوره وما قضاه؟ فهمتم السؤال؟ الآن الشر ما الذي يوصف به؟ ما هو الشيء الذي يوصف به الشر؟ هل الذي يوصف به الشر تقدير الله أي فعله، قضاؤه، أم ما قضاه ومقدوره؟ مثال ذلك المرض، هذه الحروب، هذه بتقدير الله أم لا وقضائه؟ الآن نؤمن بالقدر خيره وشره، نقول الحروب شر ولا خير؟ شر بلا شك. الأمراض شر، المصائب، الفقر، كل هذا شر. الآن ينبغي أن نؤمن بأن هذا قدر وقضاء، وأن نؤمن بالقضاء خيره وشره. فهل هنا الشر في تقدير الله أي في فعله، أم في المقدور؟ إذن في المقدور لا في التقدير، وهناك فرق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما هو شر، بل أفعاله كلها خير، وكان من قوله عليه الصلاة والسلام ودعائه: والشر ليس إليك. لا يقال إن الله عز وجل قدر تقدير شرا، بل كل ما يقدره فهو خير، لكن المقدور يوصى بالشر لا حرج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت. فهنا أضاف الشر إلى ما قضاه أم إلى قضائه؟